الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب قال: فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. هذه الكلمة من ابن القيم تحتاج إلى وقفة، لأنها تدل على عمق فهم السلف للعبودية. فهذه الجملة من ابن القيم تدل على أن ما يفعله الإنسان لخلق الله ينعكس عليه. فالله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، فمن رحم الخلق رحمه الله. والله سبحانه وتعالى عالم يحب العلماء، فمن كان عالما ينفع العباد نفعه الله وآتاه الله من فضائله. والله لطيف يحب اللطيف إلى عباده، فمن كان لطيفا مع العباد كان الله لطيفا عليه، يلطف الله به ويرأفه. والله بر يحب من عباده البر، فمن كان برا لعباد الله يبرهم القريب والبعيد، فإن الله سيكون برا له. والله رفيق، فمن رفق بعباده الله يرفق بحاله. والله رحيم، فمن رحم عباده الله يرحم حاله. وهذا يدل من السلف على أن الإنسان يستطيع أن يكتشف الخلل الموجود في حياته من أي جهة فيعالجه. فإذا وجد عنده خلل في ناحية من النواحي تعاهد عباد الله من تلك الناحية حتى يجازيه الله بهذه الناحية. فالإنسان الذي يجد خلل في ماله يتعاهد عباد الله في الصدقة، والإنسان الذي يجد خلل من سماعه يتعاهد عباد الله من حيث اللسان، سيسمع ثناء وسيسمع محبة وسيجد قبولا له عند الناس ما دام يحسن إليهم بلسانه.